خليت كل شي نسيت راس ما عرفتش الوقت كيفاش كيدوز لامور عماني طلالي فراسي اللي كواني عمرو يفوز خليت كل شي نسيت راس ما عرفتش الوقت كيفاش كيدوز لامور عماني طلالي فراسي اللي كواني عمرو يفوز وعمرو يفوز اللي درها بيا تمدي وها عليا صلو أموال عيش هانية من اليوم نشنج العقلية هي نومة دابية ننسى الأمر ونكون هانية هانية صي صي سير وما تقوليش أيامي معاك ما تحلاليش قلبي كي يعذب ويزيد من هنك وانا دير اللي في بالي صي صي سير وما تقوليش أيامي معاك ما تحلاليش قلبي كي يعذب ويزيد من هنك وانا دير اللي في بالي يا سي سي سي وما توليش